منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. عثمان جامعنا القديم، أخلاك إيمان تسير، فلكل كتاب إذا تلا آياته الشبه. وسوها إن كان فيها شر بيصرفها عنك. والله عندنا في المستشفى طفل صغير في عناية الأطفال، لما جاءنا جاء التهاب حاد، ثم فجأة يا جماعة والله ما طلع معه ولا قطرة بول، ثم بدأنا نعطيها الحقن والأدوية عشان نرفع الضغط، كل الأوردة والشرايين متفتحة ومتوسعة، والدمي والسوائل قاعدة تتسرب للجلد متفخ. والله يا جماعة عيونه ما يقدر يفتحها، مغطاه كلها سوائل منتفخ وجهه قد كده، هو طفل صغير ما أطلع معه بول. المهم الكرياتين ارتفع واليوريا ارتفعت وسموم الدم كلها مرتفعة، والطفل وأمه وأبوه يبكيان عند رأسه. المهم كان القرار أن يغسل له كلى، فالحين بندور من الأوعية الدموية من الفخذ، لكن الطفل متفخ كذا، فتدخل الإبرة ما تلقى شيء، غاصت وغارت الأوردة ما عاد شو، كلها متفخ، الإشاعة بيضة محتقنة كلها وعلى جهاز تنفس. المهم ما قدر ولا واحد إنه يلقى أو يصيب الوعاء الدموي، فجو أبوه وأمه وقعوا على أنه يروح للعمليات ويفتحون له الجراحين فتحة، يفتحون الجلد كله، ثم يدورون الشريان والوريد، ثم يدخلون فيه الإبرة عشان تصير تغسل الدم تطلع منها ويطلع ويرجع من الجهاز مرة ثانية. يا جماعة على دخلتي للأم والأب يبكون، ومساعد الاستشاري حق الجراحة جاي عشان يأخذ المريض، والعالم في العمليات ينتظرون الاستشاري وفريق التقدير. شفت الأم والأبو يبكون، قلت لهم الحمد لله وابشروا بالخير وما عند الله سبحانه وتعالى خير وما تدرون، وأسأل الله يجعلها تعظيما لكم في درجاتكم ورفعة لكم. قلت لهم ما استخرتوا؟ قالوا لا. قلت ليش؟ قالوا خلاص ما عاد عندنا حل. قلت روحوا استخيروا. قالوا خلاص موقعين والعملية انتين ونص والنساء انتين وهذا هو جاي بياخذه. قلت روحوا استخيروا. قالوا بس وقعنا. قلت روحوا استخيروا. والله يا جماعة كأني أراهم راحوا وطلعوا، الأم راحت لاستراحة النساء وهذا الرجل راح المصلى حق الرجال، وقالوها لله عز وجل إن كان فيها خير أن تسوى، موقع كل شيء. إيش اللي صار يوم رجعوا وتشوف الدموع تكفكف؟ إيش اللي صار؟ كلموا حقين العمليات، قالوا كم وزن الطفل؟ 4 أو 3.5 كيلوغرام. قالوا ألغوا العملية لأن ما عندنا أنبوب على وزنه. قاموا كل ألغيت العملية الآن، وراح يدورون في مستشفيات ثانية، كلمنا العسكري كلمنا المستشفيات الثانية ندور عندهم، فلقينا على أساس العملية بكرة. كنت مناوب ويجيني اتصال المغرب على جهاز النداء وأرد، قالوا طلع البول، طلع الله عز وجل البول وأغناه عن العملية. والله من بكرة يا جماعة الكرياتينين نازل 3/4 عن مستواها الأول شوي شوي، والله ما أخذ يومين أو ثلاثة إلا هو طالع من عناية الجناح، بعدين راح لبيتهم، إلا والله أبوه وأظن أبوه موجود بيننا الآن، إلا أبوه يجي قال الله لا يحرمك الأجر، والله ما عاد أترك الاستخارة في حياتي كلها. والله رأينا عجب في المستشفى وفي غيرها، استخر ما تعلم، تقديراتك زينة خذها وجمعها واستشر الناس جمعهم، ثم روح قل يا رب أستخيرك بعلمك، إن كنت تعلم في خير يسره لي واقدره لي. خلاصة الكلام لا تحسبوه شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تقدم على أمر لا استخرت، واستعينوا بالصبر والصلاة، وتكفى حبيبي تعودت بفتح رب العالمين. شامخة الهموم، عثمان ليس بجامع، عثمان جامعة العلوم.